بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. لا يزال الكلام في الشبهات المطروحة على عليكم السلام جعل الحكم الظاهري، ووصلنا اليوم إن شاء الله إلى الشبهة الثالثة، وهي التي عبر عنها بشبهة تنجز الواقع المشكوك أو شبهة محذور اللغوية. وقد أوضحنا هذه الشبهة سابقا ونعيد التوضيح بشكل مختصر. هذه الشبهة تقول أن المشهور يرى أن العقل العملي يدرك قبح العقاب بلا بيان، وعلى هذا الأساس حينما يكون الحكم الواقعي مشكوكا وتأتي الأمارة الحجة أو الأصل العملي، فهذا لا يفيد الخروج من قاعدة قبح العقاب بلا بيان، لأنه بقيام الأمارة الحجة وبقيام الأصل العملي لا يخرج الواقع عن كونه مشكوكا، يبقى الحكم الواقعي مشكوكا، وبالتالي يكون داخلا تحت قاعدة قبح العقاب بلا بيان. فما فائدة جعل الحكم الظاهري؟ كل ما قلتموه في فائدة جعل الحكم الظاهري هو لتنجيز الواقع المشكوك. كيف ينجز الحكم الواقع المشكوك؟ بجعل الحجية للأمارة أو بجعل الأصل العملي، مع أنه حتى بعد جعلهما لا يخرج الواقع عن كونه مشكوكا، فيكون جعل الحكم الظاهري لغوا لا فائدة منه، ما دام حتى بعد جعل الحكم الظاهري، حتى بعد جعل الحجية للأمارة وبعد جعل الأصل العملي يبقى الحكم الواقعي مشكوكا، وبالتالي يبقى داخلا تحت قاعدة قبح العقاب بلا بيان، فحينئذ يكون جعل الحكم الظاهري لغوا ولا فائدة منه. هذه هي الشبهة الثالثة. وأجيب عن هذه الشبهة بجوابين في مستوى الحلقة الثالثة. الجواب الأول مبني على نظرية الميرزا النائيني رحمة الله عليه بجعل العلمية. الميرزا النائيني رحمة الله عليه قال جعل الحكم الظاهري، جعل الحجية للأمارة، معناه جعل الظن علما، وإذا كان معنى الحجية هو ذلك فقد خرجنا عن موضوع قاعدة قبح العقاب بلا بيان. ماذا تقول القاعدة؟ تقول إن التكليف الواقعي إذا لم يصل أو إذا لم يبين بدرجة العلم يقبح على المولى معاقبة المكلف عليه. جيد. وبجعل الحجية للأمارة جعل الظن علما، فحينئذ لا يقبح العقاب، لأن معنى جعل الحجية هو جعل العلمية، غاية الأمر أنه علم تعبدي. وعلى هذا فالميرزي يوسع موضوع قاعدة قبح العقاب بلا بيان ليجعله شاملا للعلم الوجداني والعلم التعبدي. يقول ماذا قالت القاعدة؟ يقبح العقاب بلا علم، والمقصود بلا علم علم وجداني وعلم أو علم تعبدي، وعند قيام الأمارة الحجة حصل العلم التعبدي، فينتفي موضوع القاعدة العقلية. بعبارة أخرى توضيحية تأصيلية، الميرزا النائيني رحمة الله عليه يقول: حالات قيام الأمارة الحجة بهذه الحالات، هذه الحالات تخرج عن موضوع قاعدة قبح العقاب بلا بيان تخصصا وليس تخصيصا. شنو تخصصا؟ انتم تعرفون ان الفارق بين التخصص والتخصيص هو ان التخصص هو نفي الحكم بعد عدم ثبوت الموضوع، زوال الحكم بعد انتفاء الموضوع. أكرم العالم، ما هو موضوع الحكم هنا؟ العالم. خب زيد جاهل يجب إكرامه أم لا يجب؟ زين، عدم وجوب إكرام زيد خارج عن أكرم العالم تخصصا لو تخصيصا؟ جابوني تخصصا، خارج عن موضوع الحكم. لكن لو قال المولى أكرم العالم ثم قال لا تكرم العالم الفاسق، هنا الفاسق عالم أم ليس بعالم؟ عالم. إذن هو داخل في موضوع وجوب الإكرام الأول لكنه خرج تخصيصا. فشفتوا أنتوا التخصص شنو؟ نفي الحكم بعد عدم ثبوت الموضوع، وهذا الذي يسمى بالسالبة بانتفاء الموضوع. تخصص والتخصيص ونفي الحكم، جاوبوني، مع بقاء الموضوع مع ثبوت الموضوع، وهو الذي يسمى بالسالبة بانتفاء المحمول. جيد، جواب الميرزا النائيني من أي ناحو؟ لا تشكر وتقول أليس ذلك تخصيصا للقاعدة العقلية؟ الميرزا النائيني يقول لك لا، هذا من باب التخصص وليس من باب التخصيص. بعبارة أخرى، موضوع القاعدة العقلية موضوع الحكم فيها. ما هو الحكم في القاعدة العقلية قبح العقاب بلا بيان؟ يقبح العقاب. ما هو الموضوع؟ عدم وجود العلم. وهنا بقيام أمارة الحجة بجعل الحجية للأمارة صيرها المولى علما، وبالتالي ففي الحالات التي تقوم فيها الأمارة لتنجز حكما، هذه الحالات خارجة من القاعدة العقلية تخصصا. وهذا هو الفارق الدقيق، وأشرت إلى ذلك سابقا، بين جواب الميرزا النائيني وجواب الشيخ الآخوند رحمة الله عليهما. الشيخ الآخوند قال إن معنى جعل الحجية هو المنجزية والمعذرية، لكنه لم يبين لنا كيف ينجز الواقع مع بقائه على حالة الشك. كيف نخرج من قاعدة قبح العقاب بلا بيان؟ كيف نخرج مع أن الواقع بقيام الأمارة الحجة وبقيام الأصل العملي لم يزل مشكوكا؟ فربما يأتي الإشكال على ظاهر عبارة الشيخ الآخوند من أنه مولاي مجرد جعل المنجزية والمعذرية، كيف خرجت به عن قاعدة قبح العقاب بلا بيان؟ هذا تخصيص، والتخصيص في القواعد العقلية غير ممكن، لأنه تفكيك بين العلة والمعلول، لأن العقل إذا توفر موضوع الحكم حكم، وبالتالي موضوع الحكم هنا متوفر وهو عدم وجود البيان، فيأتي الحكم العقلي بقبح العقاب. فكيف مولاي أخرجتنا من قاعدة قبح العقاب بلا بيان بمجرد جعل الحجية للأمارة وجعل الأصل العملي؟ هذا هو الفرق. كلا العلمين يرى أن فائدة جعل الحجية أن جعل الحكم الظاهري هو لكي ينجز أو يعذر عن الحكم الواقعي، كلا العلمين يتفقان، لكن الشيخ الآخوند لم يفسر كيف أن جعل الحكم الظاهري يكون منجزا ومعذرا مع أن الواقع لم يزل مشكوكا، وبالتالي كيف نخرج عن قاعدة قبح العقاب بلا بيان؟ والميرزا النائيني إنما فسر لنا كيف نخرج. هسه لدينا إشكال بحث آخر، فسر قال معنى جعل الحجية هو جعل العلمية، وبالتالي وسع موضوع قاعدة قبح العقاب بلا بيان فجعله شاملا للعلم الوجداني والعلم التعبدي، وبالتالي انتفى الحكم، انتفى الحكم بسبب عدم ثبوت الموضوع. ما هو موضوع قبح العقاب؟ عدم العلم في حالات قيام الأمارة الحجة لإثبات تكليف. ما الذي حصل؟ جابوني، وجد علم تعبدي، إذن يوجد علم فلا يترتب الحكم وهو قبح العقاب. هذا هو الجواب الأول عن هذه الشبهة، أن هذه الشبهة تقول كيف جعل الحكم الظاهري ينجز الواقع المشكوك مع كونه باقيا مشكوكا. أجاب الميرزا بأن هذا يفسر أو يحل عن طريق أن معنى جعل الحجية هو جعل العلمية. تفضل شيخ. جيد، هذا الجواب الأول. أشكل عليه السيد الشهيد رحمة الله عليه بإشكالين. الإشكال الأول أننا لا نؤمن بمسلك جعل العلمية أصلا، لا نؤمن بذلك، بل العقل العملي يدرك، تعرفون ترى قاعدة قبح العقاب بلا بيان وقاعدة حق الطاعة من مدركات العقل العملي، وفرقنا بين مدركات العقل النظري والعقل العملي في الدروس الماضية. السيد الشهيد رحمة الله عليه يقول نحن لا نؤمن أصلا بقاعدة قبح العقاب بلا بيان، بل نرى أن العقل يدرك أنه تجب طاعة المولى في كل ما يحتمل من تكاليفه، حتى إذا كان ذلك على مستوى الاحتمال والظن والشك، ما لم يرخص نفس المولى بترك التحفظ على التكاليف المشكوكة. وقد رخص المولى بترك التكاليف المشكوكة شرعان، وبالتالي كانت القاعدة العقلية هي أصالة الاشتغال، لكن القاعدة الشرعية هي البراءة في حالة التكاليف المشكوكة. وبالتالي السيد الشهيد رحمة الله عليه، شوي انتبهوا لي، نكتة الجواب، نكتة الجواب حتى تتضح. السيد الصدر يقول هذه الشبهة تأتي على أي مسلك؟ على مسلك قاعدة قبح العقاب بلا بيان، ما لم يوجد علم يقبح العقاب. بينما على مسلكنا نحن نقول مجرد احتمال التكليف يكفي للتنجيز، فإذا جاءت الأمارة الحجة ونجزت التكليفا، جاوبوني جاوبوني، هذه تؤكد الحكم العقلي. بينما على رأي المشهور بأن العقل يحكم بقبح العقاب عند عدم وجود العلم، نقول كيف تخرج الأمارة التي ليست علما من قاعدة قبح العقاب بلا بيان؟ على مسلك السيد الشهيد يقول العقل يدرك وجوب الطاعة حتى في التكاليف المحتملة والمشكوكة. جيد، وجاءت الأمارة فنجزت تكليفا، طبعا هذه الشبهة وين تجي؟ تجي بالأمارات والأصول، الأمارات الحجة والأصول التي تنجز التكليف المثبتة للتكليف. كيف تنجز تكليف مع وجود قاعدة قبح العقاب بلا بيان؟ هنا السيد الصدر يرى بأن العقل العملي يدرك أنه تجب طاعة المولى حتى في التكاليف المشكوكة والمحتملة. جيد، فجاءت أمارة نجزت علي تكليفا، حينئذ تكون هذه الأمارة أو هذا الأصل العملي المثبت للتكليف، الأصل العملي المثبت للتكليف مثل أصالة الاحتياط في النفوس والأعراض والأموال، ومثل الاستصحاب المثبت للتكليف كما لو استصحبنا وجوب صلاة الجمعة في زمن الغيبة، هذه الأحكام الظاهرية تكون مؤكدة للحكم العقلي. هذا الجواب، الاعتراض الأول على الجواب الأول، أننا لا نؤمن بقاعدة قبح العقاب بلا بيان. والاعتراض الثاني على الجواب الأول، أن مولاي هذا الكلام لو تم احنا ما نؤمن به اصلا، لو تم ف فإنه إنما يتم بحدود الأمارات والأصول العملية المحرزة. السيد الشهيد رحمة الله عليه يقول: مولاي أنت تقول بأن الحكم الظاهري المنجز للتكليف يخرجنا عن قاعدة قبح العقاب بلا بيان، لأن المجعول فيه هو شنو؟ هو شنو؟ هو العلمية. هذا إنما يتم، هذا إنما يتم في باب الأمارات والأصول العملية المحرزة. في باب الأمارات ممكن أن تقول بأن معنى جعل الحجية جعل الظن علما. ليش؟ لأنه توجد كاشفية ناقصة ظنية، بجعل الحجية تممها المولى، وفي الأصول العملية المحرزة بنظر المرزاء الأصول العملية المحرزة شنو؟ الأصول العملية المحرزة طبعا هو مصطلح التنزيلية، أن ننزل التنزيلية والمحرزة كذلك، نزل بالتنزيلية نزل الاحتمال منزلة اليقين، وبالمحرزة نزل المشكوك منزلة المتيقن، حينئذ يمكن أن يتم الجواب. لكن في الأصول العملية البحتة المثبتة للتكليف مثل أصالة الاحتياط في النفوس والأعراض والأموال لا يوجد لا جعل الظن علما ولا تنزيل الاحتمال منزلة اليقين ولا تنزيل المشكوك منزلة المتيقن، إنما أصالة الاحتياط في الدماء والأعراض والأموال مجرد وظيفة عملية بحتة، فلا يتم الجواب في مثل هذه الأصول. يعني الشيخ هذا يدخل قسم وخارج قسم، يعني هاي طبعا هاي جوابك يتم في بعض الأحكام الظاهرية دون بعض الأحكام الظاهرية الأخرى. بل يمكن القول إن جواب المرزة لا يشمل حتى الأصول العملية المحرزة أو التنزيلية، بل هو يختص بالأمارات فقط. هذا بعد إضافة لم يقلها سيد الشهيد. لماذا؟ لأن الأصل المحرز بنظر المرزة الذي ينزل فيه الاحتمال منزلة اليقين أو ينزل فيه المشكوك منزلة المتيقن، هذا ما يصيرك الأمارة المنزلة منزلة العلم حتى من وجهة نظر المرزة، لأن الاحتمال في الأصل العمل المحرز إنما ينزل منزلة العلم في جانبه العملي دون الإحرازي. يعني ما يقول المولى نزله منزلة العلم في كاشفيته عن الواقع، ما يقول نزل المشكوك منزلة المتيقن في كاشفيته وإحرازه، إنما نزل الاحتمال منزلة العلم ونزل المشكوك منزلة المتيقن في الجانب العملي. عندما تتحرك عمليا اعتبر المشكوك هو المتيقن، واعتبر الاحتمال هو اليقين في الجانب العملي وليس في الجانب الإحرازي، وبالتالي جعل الأصول العملية التنزيلية والمحرزة ليس المولى فيه يقول نزل الاحتمال منزلة العلم في الجانب الإحرازي في جانب الكاشفية، وإنما في الجانب العملي. إذا عرفنا ذلك ألخص أقول أجيب عن هذه الشبهة بجوابين. أنا شوية قدمت وأخرت، راح أعيد مع تغيير في التقديم والتأخير. أجيب عن هذه الشبهة بجوابين. الجواب الأول للميرزا النائيني رحمة الله عليه، وهو مبني على مسلك الطريقية، أي أننا إنما نخرج عن موضوع قاعدة قبح العقاب بلا بيان من خلال أن معنى جعل الحجية هو جعل العلمية. والسيد الشهيد رحمة الله عليه يجيب عن ذلك يعني يعترض على هذه الإجابة باعتراضين. الاعتراض الأول وسيأتي ولم آتي به في الشرح الآن أقوله، سيأتي إن مجرد اعتبار، سيأتي إن شاء الله، اعتبار الظن علما لا يكفي لتنجيز الواقع المشكوك ما لم يعبر ذلك عن اهتمام المولى بالتكاليف الواقعية حتى في ظرف الشك. سيأتي من الشهيد رحمة الله عليه يقول إن المولى حينما يعتبر الظن علما، افترض اعتبر الظن علما، هذا الاعتبار بنحو المجاز السكاكي هذا لا يكفي لتنجيز الواقع المشكوك ما لم يعبر هذا الاعتبار عن اهتمام المولى بالتكليف الواقع المشكوك. وإذا عبر المولى عن اهتمامه بالتكليف الواقع المشكوك فسوف يفيد ذلك التنجيز ولو كان جعل الحجية بلسان جعل الحكم المماثل، بلسان جعل المنجزية والمعذرية، أو بلسان جعل الطريقية. أشير لهذا الجواب إجمالا هنا وسيتضح هناك. السيد الشهيد يقول مولاي أنت أخرجتنا عن قاعدة قبح العقاب بلا بيان على أساس أن المجعول هو جعل الظن علما. جعل الظن علما لوحده لا يكفي، لا يكفي في تنجيز الواقع المشكوك. متى يكون كافيا؟ إذا فهمنا من هذا الجعل أن المولى مهتم بالتكاليف الواقعية المشكوكة، وإذا فهمنا أن المولى مهتم بالتحفظ على التكاليف الواقعية المشكوكة، بالاحتياط بالتكاليف الواقعية المشكوكة، بعد إذا عرفنا ذلك لا يضر سواء كان ذلك بلسان جعل الحكم المماثل، بلسان جعل الطريقية، أو بلسان جعل العلمية. بعبارة أخرى هذا سيأتي في التفريق بين الإمارات والأصول، هذا التفريق في اللسان ليس هو المهم، المهم أن نفهم ما الفرق بين الإمارات والأصول حقيقة. وهناك سيتضح، سيتضح هناك أن جعل الظن علما ولو قلنا به لا ينفع لتنجيز الواقع المشكوك، لا ينفع لي كون ناظر إلى إحراز الواقع المشكوك ما لم يعبر عن اهتمام المولى بذلك الواقع المشكوك. وإذا كان معبرا فحينئذ لا فرق بين لسان جعل العلمية أو لسان جعل الحكم المماثل أو لسان جعل المنجزية والمعذرية. هذا الجواب الأول. أنا قدمت إجابة هي إجابة السيد الشهيد، لكن الآن عادت هذا الموضوع. مو الجواب الأول، هذا الاعتراض الأول على الإجابة الأولى. الاعتراض الثاني، هذا الكلام لو تم فإنه يتم في خصوص الأمارات والأصول العملية المحرزة. وأنا أشكلت قلت لعله لا يشمل حتى الأصول العملية المحرزة بل يختص بالإمارات فقط. هذا الجواب، الجواب الأول عن الشبهة. الجواب الثاني عن الشبهة أننا لا نؤمن بأصالة بقاعدة قبح العقاب بلا بيان، لا نؤمن بذلك. لكن تعرفون بعد هذا الرد رد مبنائي، يعني على مبنى تأتي الشبهة على مبنى آخر وهو مبنى السيد الشهيد لا تأتي الشبهة، على مبنى قاعدة قبح العقاب بلا بيان إذا لم نقبل جواب الميرزة فالشبهة باقية. أما على مبنى السيد الشهيد من أن العقل العملي يدرك حق الطاعة للمولى حتى في التكاليف المشكوكة وبالتالي فالأمارة الحجة والأصل العملي المثبتين للتكليف إنما يؤكدان الحكم العقلي لا تأتي شبه. لكن هذا رد مبنائي. لكن السيد الشهيد رحمة الله عليه بعد ذلك سيقول: حتى لو قلنا بقاعدة قبح العقاب بلا بيان فيمكن الجواب عن ذلك بالتالي: أن موضوع القاعدة يقبح العقاب بلا بيان المقصود به يقبح العقاب إذا لم يصل التكليف إلى المكلف بعلم ولم يبين المولى اهتمامه بهذا التكليف. فإذا جاء التكليف بعلم لم يقبح العقاب عند المخالفة، وإذا بين المولى اهتمامه بالتكليف المشكوك لم يقبح العقاب عند المخالفة. وفي حالات قيام الأمارات الحجة لإثبات تكليف وقيام الأصل العملي لإثبات تكليف هذا إبراز لاهتمام المولى بالتكاليف المشكوكة، فنخرج عن قاعدة قبح العقاب بلا بيان. الميرزا النايني ماذا فعل؟ وسع موضوع القاعدة إلى العلم الوجداني والتعبدي، جعلها شاملة، جعل الموضوع علم العلم الوجداني والعلم التعبدي. السيد الشهيد ماذا فعل؟ قال إن موضوع القاعدة هو العلم الوجداني. جاوبوني، يعني عدم العلم الوجداني وعدم اهتمام المولى بالتحفظ تجاه التكاليف المشكوكة. فإذا وجد علم وجداني لا يقبح العقاب، وإذا وجد بيان يبين اهتمام المولى بالتكاليف المشكوكة لا يقبح العقاب. هذه هي الإجابة الثانية على هذه الشبهة. أعيد ملخصا، الشبهة تقول: ما فائدة جعل الحكم الظاهري إذا قلنا بقاعدة قبح العقاب بلا بيان؟ فحتى عندما تقوم الأمارة الحجة لإثبات تكليف أو يقوم الأصل العملي لإثبات تكليف فالواقع لم يزل مشكوكا، وبالتالي يقبح العقاب حتى مع المخالفة للأمارة الحجة وللأصل العملي. يعني الواقع المشكوك هو وجوب صلاة الجمعة في زمن الغيبة، وقامت الأمارة على وجوب صلاة الجمعة في زمن الغيبة، حتى لو خالفت الأمارة تقول القاعدة، مع كونك تخالف الأمارة الحجة ولا تصلي صلاة الجمعة في زمن الغيبة يقبح على المولى أن يعاقبك. هذا مفهوم القاعدة، هذا هو مفاد القاعدة. فشنو فائدة جعل الحكم الظاهري إذا كان حتى لو خالفته يقبح معاقبتك؟ يكون جعله لهوا، لا فائدة منه. ولذلك أسمينا هذه الشبهة بالاسم الثاني محذور اللغوية. أجيب عن ذلك بجوابين: إن معنى جعل الحجية هو جعل العلمية، فالحالات التي تثبت فيها الأمارة الحجة التكليف والحالات التي يثبت فيها الأصل العمل التكليف نخرج عن قاعدة قبح العقاب بلا بيان، لأن معنى جعل الحجية وجعل الأصل العملي هو جعل العلمية. وقلنا في الاعتراض عنها على هذا الجواب: أولا، إن مجرد جعل الظن علما لا ينفع لتنجيز الواقع المشكوك ما لم يفت اهتمام المولى بالتحفظ تجاه التكاليف المشكوكة. وإذا استفدنا من أن معنى جعل الحجية اهتمام المولى بالتحفظ تجاه التكاليف المشكوكة، فليكن هذا بلسان جعل الحكم المماثل أو بلسان جعل الطريقية أو بلسان جعل المنجزية، هذا ينجز الواقع المشكوك. والاعتراض الثاني على هذه الإجابة أنها لو تمت فهي تتم في بعض أقسام الأحكام الظاهرية، إما هي الأمارات والأصول المحرزة أو هي الأمارات فقط. وبالتالي هذه الإجابة ليست بتامة. الإجابة الثانية أننا ننكر قاعدة قبح العقاب بلا بيان ونقول بمسلك حق الطاعة، لكن هذه الإجابة كما ترون مبنائية، إذن الشبهة آتية على رأي المشهور. وتوجد إجابة أخرى ستأتي من السيد الشهيد يقول حتى لو قلنا بقاعدة قبح العقاب بلا بيان فيمكن القول إن المقصود بها يقبح العقاب بلا بيان، بمعنى بلا بيان بمستوى العلم وبلا بيان لاهتمام المولى بالتحفظ تجاه التكاليف المشكوكة. وفي حالة قيام الأمارة الحجة وفي حالة وجود الأصل العملي يوجد بيان لاهتمام المولى تجاه التكاليف المشكوكة، فحينئذ نخرج عن موضوع قاعدة قبح العقاب بلا بيان. هذا هو تمام الكلام في الشبهة الثالثة والجواب عنها. خلينا نطبق. قال شبهة التنجز الواقع المشكوك، إذا تريد تسميها تسمية ثانية، محظور اللغوية في جعل الحكم الظاهري. وأما الاعتراض الثالث فقد أجيب بأن تصحيح العقاب على التكليف الواقعي، هذه العلب بهذه الطبعات لست متأكد، ماشي الطبعة الأولى عندي بس ما رجعت. وأما الاعتراض الثالث فقد أجيب، هذا خلوا عليه الجواب الأول، بأن تصحيح العقاب على التكليف الواقع الذي أخبر عنه الثقة بلحاظ حجية خبره لا ينافي قاعدة قبح العقاب بلا بيان. ليش ما ينافي؟ لأن المولى حينما يجعل خبر الثقة حجة يعطيه صفة العلم والكاشفية اعتبارا. هاي شنو اعتبارا؟ قبل صفحات قال بالاعتبار، شنو اعتبارا؟ يعني على طريقة المجاز، يعني ادعاء على طريقة المجاز السكاكي، اعتبار غير المصداق مصداقا، يعني استعمال اللفظ فيما وضع له والتجوز وين؟ في المصداق، على مسلك الطريقية المتقدم. جيد، وبذلك يخرج التكليف الواقعي عن دائرة قبح العقاب بلا بيان. كيف يخرج؟ ضيفه تخصصا، بعد ما تقول مو هذا تخصيص للقاعدة العقلية، لا مو تخصيص، تخصص. شلون تخصص؟ شلون تخصص؟ لأن موضوع القاعدة العقلية شنو هو؟ عدم العلم. وإذا وجد العلم، وإذا وجد العلم خرجنا عن موضوع القاعدة العقلية، وهذا علم غايتها علم تعبدي، لأنه يصبح معلوما بالتعبد الشرعي وإن كان مشكوكا وجدانا. يعني شنو معناه؟ معناه أن الميرزة وسع دائرة الموضوع، جعلها تشمل العلم التعبدي، العلم الوجداني والعلم التعبدي. هذا الميرزة. ونلاحظ على ذلك هسه شنو اعتراض السيد على هذه الإجابة، إن هذه المحاولة إذا تمت فلا تجدي في الأحكام الظاهرية المجعولة في الأصول العملية غير المحرزة. طبعا كل كلامنا بالشبهة وين احنا؟ بالحكم الظاهر المثبت للتكليف، لأنه احنا كلامنا في الحكم الظاهر الذي ينجز الواقع. الذي ينجز يعني شنو؟ ياهو الذي ينجز يثبت التكليف، النافي للتكليف ما عندنا بكلام. أصالة البراءة شرعا تنفي التكليف أم تثبت التكليف؟ تنفي التكليف. عندنا مشكلة أنها تنجز الواقع المشكوك، كيف نخرج بها عن أصالة قاعدة قبح العقاب بلا بيان؟ لا، لأن هي تؤكد قاعدة قبح العقاب بلا بيان. إحنا كلامنا وين؟ في الأحكام الظاهرية المثبتة للتكليف. جيد، قال هذا الكلام لا يتم في الأصول العملية غير المحرزة كأصالة الاحتياط. نايا أصالة احتياط، يا أصالة احتياط، مو أصالة الاحتياط عقلا، أصالة احتياط شرعا. مثل من؟ الاحتياط في النفوس والأعراض والأموال. هذا الاعتراض الأول. وإحنا أضفنا قلنا بل يمكن القول، أنا شفت عبارة عند الميرزة في الفوائد في الجزء الثالث يقول: وأما الأصول المحرزة فالأمر فيها أشكل، وأشكل منها الأصول غير المحرزة، فأن الأصول بأسرها فاقدة للطريقية لأخذ الشك في موضوعها، والشك ليس فيه جهة إراءة وكشف عن الواقع حتى يقال إن المجعول فيها تتميم، فإن أن المجعول فيها تتميم الكشف. هذا الكلام يبين أن الميرزة لا يرى وجود كاشفية حتى في الأصول المحرزة، وبالتالي لا يوجد فيها جعل علمية، وبالتالي الإشكال أكبر، إن هذه الإجابة أيها الميرزة تختص بالأمارات ولا تشمل الأصول العملية، محرزة كانت أو ليست محرزة. لكن السيد الشهيد ربما نظر لأن الميرزة يفصل ويقول إن الأصل التنزيلي والمحرز وينزل فيه الاحتمال منزلة اليقين، ربما هكذا خصوصا في الأصل التنزيلي عند السيد عند الميرزة، فاعتبر أن هذا أيضا يدخل في جعل العلمية. والواقع أن عبارة الميرزة صريحة في أن الأصول ليس فيها جعلا للعلمية ولا تتميم كشفين. جيد، هذه الإجابة الاعتراض الأول على الإجابة الأولى، على أن المحاولة غير تامة كما يأتي إن شاء الله تعالى. ليش غير تامة؟ شوفوا هنا أنا في بداية الشرح اشتبهت فجبت أنه لا نؤمن بقاعدة قبح العقاب الأبد، لا لا لا، هنا بغض النظر عن إجابة السيد شين، هنا يقول على مبنى الميرزة جوابه يختص بالأمارات والأصول العملية المحرزة، وعلى مبناها الإجابة غير تامة. على مبنى على ما يؤمن به من قاعدة قبح العقاب بلا بيان ومن جعل الطريقية. ليش غير تامة؟ يقول السيد الصدر رحمة الله عليه: لأن مجرد اعتبار الظن علما لا يكفي لتنجيز الواقع المشكوك في مورد الأمارات ما لم يعبر عن اهتمام المولى بالتكاليف الواقعية المشكوكة، بنحو لا يرضى بتفويت الحكم الواقعي على تقدير ثبوته. إذا عرفنا ذلك إن معنى جعل الحجية إن المولى مهتم بعدم تفويت التكليف الواقعي، بعد ما مو واجب أن نقول بأن معنى جعل الحجية جعل الطريقية، سواء كانت بلسان جعل الطريقية، بلسان جعل الحكم المماثل، بلسان جعل المنجزية والمعذرية، ما دام المولى بيّن اهتمامه بالتحفظ تجاه التكليف المشكوك فيكون التكليف الواقعي المشكوك منجزا. واضح فكرة؟ فحينئذ ما نحتاج بعد جعل العلمية. هذه الإجابة الأولى. اثنين، هاي الإجابة الثانية. الإجابة الثانية خلوا عليها أليف وباء، هاي إجابة السيد الشهيد، هاي ما مبنية بعد على نظرية جعل العلمية. شنو الإجابة الثانية؟ أننا لا نؤمن بقاعدة قبح العقاب بلا بيان أصلا، إنما نؤمن بمسلك حق الطاعة. هذا خلوا عليها أليف، ولكن هذه الإجابة لا تنفع في رد الشبهة إلا على مبنى، على المبنى المشهور لا تنفع في رد الشبهة. الإجابة الثانية اللي تقدرون تعتبروها باء، إننا ندعي اختصاص موضوع القاعدة من الأول بعدم وصول بيان على اهتمام المولى بالتكاليف الواقعية في حالة الشك. يعني شو يصير موضوع القاعدة؟ يقبح العقاب بلا بيان، بمعنى يقبح العقاب إذا لم يعلم المكلف بالتكاليف الواقعية، وإذا لم يبرز المولى أو لم يبين المولى اهتمامه بالتحفظ على التكاليف الواقعية المشكوكة. يعني وسع موضوع القاعدة العقلية سيدي الشهيد. فحينئذ عند قيام الأمارة الحجة، لم يبقى موضوع القاعدة العقلية، وبالتالي لا يأتي الحكم بقبح العقاب. ليش؟ متى يقبح العقاب؟ عند عدم وجود علم وجداني، وعند عدم بيان اهتمام المولى بالتحفظ تجاه التكاليف المشكوكة. عند قيام الأمارة الحجة يوجد بيان للمولى بالاهتمام والتحفظ تجاه التكاليف المشكوكة. وإذا وجد البيان بهذا المعنى الثاني شنو؟ انتفى الحكم وهو قبح العقاب. هذا هو تمام الجواب عن الشبهة الثالثة. الجواب يتعلق بالعملية بحتة. نعم، أبرز المولى اهتماما. الجواب يتم حتى على الأصول العملية غير المحرزة. المولى حينما قال يجب الاحتياط في حالة الدماء أبرز اهتمامه بالتكليف الواقع المشكوك، بيّن اهتمامه. وإذا بيّن اهتمامه بعد شنو؟ التكليف الواقع المشكوك يكون منجزاً على المكلف. ها؟ ماكو جواب الثاني، ما مؤمن بالعلمية. جواب السيد الصدر هذا، قلنا إما نقول بأن لا أصل لقاعدة قبح العقاب بلا بيان، أو لا ما نقول بجعل العلمية. السيد الصدر لا يقول بجعل العلمية، يقول موضوع القاعدة عدم وجود علم وعدم وجود اهتمام، وفي حالة الأصول العملية غير المحرزة يوجد اهتمام. قال لما، والصحيح أنه لا موضوع لهذا الاعتراض على مسلك حق الطاعة لما تقدم من أن هذا المسلك المختار يقتضي إنكار قاعدة قبح العقاب بلا بيان رأسا. وقد تلخص مما تقدم أن جعل الأحكام الظاهرية ممكن، يعني عندما شنو قلنا احنا؟ قلنا هذه إشكالات ثلاثة. أي إشكال من هذه الإشكالات يتم حينئذ يستحيل جعل الأحكام الظاهرية. وإذا كان يستحيل جعل الأحكام الظاهرية جاوبوني، فإما أن نقول بأنه لا يوجد حكم واقعي، وهذا التصويب بالمعنى الأشعري كما نسب إليهم، وإما أن نقول إن الحكم الواقعي شبيه يتغير تبعا لما تقوم عليه الأمارات والأصول، وبالتالي لا تأتي كل هذه الإشكالات. طبعا الإشكال الثالث لا يتم حتى لو قلنا بأنه لا يوجد حكم واقعي، يتم حتى لو قلنا، يعني يبقى قائما حتى لو قلنا بأنه لا يوجد حكم واقعي، لأنه إذا لا يوجد حكم واقعي فقاعدة قبح العقاب بلا بيان، ماكو بيان على الحكم الواقعي. وأيضا لو قلنا بأن الحكم الواقعي يتغير، كيف يتغير مع أن الواقع لم يزل مشكوكا؟ فالإجابة الاعتراض الثالث لا تنفع معه إلا هاتين الإجابتين، إما أن نقول بإجابة المرزة أو نقول بإجابة السيد الخوي رحمة الله عليه. صلوا على محمد وآل محمد. هذه الأمور اللي اليوم طرحناها في الدرس تمهيدية لما سيأتي من التفريق بين الحكم الواقعي بين الأمارات والأصول، فترون أننا أجملنا الكلام فيها وسيأتي التفصيل إن شاء الله.